أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة المباحث التي عنونت في ضمن مبحث الدليل العقلي أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، ودرج علماء الأصول على التعرض لهذا البحث في ضمن مباحث القطع، لأن التقسيم السائد لمباحث علم الأصول كان عبارة عن بحث بعد الانتهاء مما يسمى بمباحث الألفاظ، يتعرضون لمباحث الحجج والأمارات ويبدأون بالقطع باعتبار أنه أقوى الحجج. في ضمن مباحث القطع تعرضوا أنه هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم أو لا يمكن. هناك صور أربع يذكرها المصنف لأخذ القطع بالحكم. الصورة الأولى أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، كما لو قال المولى: إذا علمت بوجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة بنفس ذلك الوجوب الذي علمت به، فيؤخذ في موضوع الوجوب العلم بنفس ذلك الوجوب، فهذا يقال له أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم. الصورة الثانية أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد، كما لو قيل مثلا: إذا علمت بوجوب الصلاة فتحرم عليك. الحكم هو الحرمة، أخذ في موضوعها العلم بالوجوب، والوجوب مضاد للحرمة لما تقدم سابقا من أن الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها. الصورة الثالثة أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع مماثل للحكم، كما لو قيل: إذا علمت بوجوب الصلاة فتجب الصلاة، لكن بوجوب مماثل لذلك الوجوب الذي علمت به، لا نفس ذلك الوجوب، وإلا يصبح من الصورة الأولى. فأخذ العلم بالوجوب في موضوع إنشاء وجوب آخر لنفس الصلاة، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف له، والمقصود من الحكم المخالف وأن لا تكون المخالفة على نحو التضاد، أو حتى هذه العبارة فيها نوع من الحزازة. مقصود من الحكم المخالف وكل حكم يختلف عن الآخر بلحاظ متعلقه، سواء اتحد معه في جنس الحكم ام خالفه؟ مثلا لو قيل اذا علمت بوجوب الصلاة فتصدق، الحكم هو وجوب الصدقة، اخذ في موضوعها العلم بوجوب الصلاة، فوجوب الصلاة الذي اخذ في الموضوع مخالف لوجوب الصدقة لاختلاف المتعلق. هذا مع وحدة الحكمين في الجنس، قد يختلف الحكمان في الجنس ويبقى داخل تحت هذه الصورة. كما لو قال مثلا إذا علمت بوجوب صلاة الظهر تحرم عليك صلاة الجمعة، فهذا أيضا من أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مخالف. هذه صور أربع لأخذ العلم بالحكم، تسالم علماء الأصول على أن الصورة الرابعة ممكنة ولا يلزم فيها أي محظور من المحاذير الآخر، المحاذير الثبوتية، وإنما الكلام في الصور الثلاثة أو الصور الثلاث الأولى، فيشرع المصنف بذكرها صورة صورة. أما الصورة الأولى وهي أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، فهل هذه الصورة ممكنة أم لا؟ الظاهر على ما ينسبه المصنف في بحوثه أن أول من تعرض لهذه المسألة هو العلامة رحمة الله عليه في ضمن بحوثه الكلامية، حيث إنه في مقام الرد على الأشاعرة القائلين بمسلك التصويب الذي يرجع لبا إلى أن الأحكام الشرعية الواقعية مختصة بمن؟ بالعالم. هذا معنى التصويب، يعني العالم فقط هناك حكم واقعي في حقه، أما الجاهل فلا يوجد في حقه حكم واقعي. فلذا يكون المجتهد مصيبا دائما، إذ لا يوجد حكم في الواقع ونفس الأمر كي يخالفه علم المجتهد أو لا يخالفه، فدائما المجتهد مصيب. فالتصويب إذن يرجع إلى اختصاص الحكم بمن؟ بالعالم. ونرجع ذلك إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. مثلا يرحمكم الله، وجوب الصلاة لو كان مختصا بالعالم فهو يرجع إلى قولنا إذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك، أما الجاهل لا وجوب عليه. فاختصاص الحكم بالعالم يرجع إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. فإذا في ضمن البحث عن التصويب ورد مقولة الأشعري جاء العلامة الحلي رحمة الله عليه واستشكل على فكرة التصويب بأنها تؤدي إلى الدور. توضيح الدور في ضمن مقدمتين، المقدمة الأولى أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يرجع إلى أن العلم بالحكم قد أخذ جزءا في الموضوع، ومن الواضح أن كل حكم يتوقف على موضوعه بتمام أجزائه. فحينئذ يتوقف الوجوب، وجوب الصلاة، على الموضوع بتمام أجزائه، وأحد أجزاء الموضوع ما هو؟ العلم بوجوب الصلاة، العلم. فيتوقف الوجوب على العلم، ضرورة توقف الحكم على موضوعه. المقدمة الثانية أن العلم يتوقف على الوجوب. ليه؟ ضرورة توقف العرض على المعروف، فإن العلم من أي مقولة من المقولات العشر؟ من مقولة الكيف، والكيف عرض، والعرض يتوقف على معروف. ما عندنا علم في الهواء، العلم يحتاج إلى معلوم. العلم من الصفات ذات التعلق، يحتاج إلى متعلق، بدون متعلق لا يوجد علم. فإذا في المقدمة الأولى ثبت أن الوجوب يتوقف على العلم. ليه؟ ضرورة توقف الحكم على موضوعه. وفي المقدمة الثانية ثبت أن العلم يتوقف على الوجوب. ليه؟ ضرورة توقف العرض على المعروف، فتوقف الشيء على نفسه وهو دور. فإذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يؤدي إلى مشروط التبع، فلا يكون ممكنا ثبوتا، فلا تصل النوبة للبحث عن الدليل على التصويب، لأن التصويب يؤدي إلى الدور. هذا ما أفاده العلامة في بحثه الكلام مع الأشعري القائل بالتصويب. صار واضحا. وعن هناك عبارة للمصنف في البحوث غير مذكورة في المباحث وغير مذكورة في الحلقة الثالثة، أنا لم تتضح لي هذه العبارة، حيث أنه يترقى من إشكال الدور إلى إشكال روح الدور. هذا ليس دورا، وإنما هو روح الدور. قل لأن هذا من توقف الشيء على نفسه بلا واسطة، فكأن الدور عنده أن يتوقف الشيء على نفسه بواسطة، وهذا لم أفهم له وجها. فإن الدور ينقسم إلى قسمين، دور صريح ودور عمي. والدور الصريح يتوقف الشيء على نفسه بلا واسطة، فهو كأنه يعني على ما يفهم من العبارة أنه توقف الشيء على نفسه بلا أن يدور، فكأنه يشترط عنده في الدور الواسط. لكن هذه العبارة في المباحث غير موجودة، في المباحث تصريح بالدور، وفي الحلقة الثالثة تصريح بالدور، لأنه هذا يتحد مع الدور روحا، أما أنه لا يسمى دورا فراجع. كيفما كان، هذا هو الإشكال الذي سجل على أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. فمثلا إذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك، فتجب عليك يتوقف على العلم بالوجوب لأخذ العلم بالوجوب في الموضوع. وإذا علمت بالوجوب العلم يتوقف على الوجوب، فتوقف الوجوب على الوجوب فدار. هذا الإشكال أجيب عنه. وهو جواب معروف بين القوم، وحاصله أننا نسلم التوقف الأول ولا نسلم التوقف الثاني. أنت خذها قاعدة، إذا أردت في يوم من الأيام أن تجيب عن إشكال دور فإما أن تمنع التوقف الأول أو تمنع التوقف الثاني، هذا في الدور الصريح. في الدور غير الصريح تمنع إما الأول أو الثاني أو الثالث بحسب تعدد الوساط. فإشكال الدور الطريقة الوحيدة للجواب عن إشكال دوران وبمنع أحد التوقفين أو التوقفات. فصاحب الجواب يقول نسلم التوقف الأول ونمنع التوقف الثاني، فإذا صدق هذا الشيء لا يبقى هناك دور، فلا يتوقف الشيء على نفسه. أما أن التوقف الأول مسلم فواضح، ضرورة توقف الحكم على موضوعه. ومن هنا قيل إن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول كنسبة العلة إلى المعلول، فكما أن المعلول يتوقف على العلة الحكم يتوقف على الموضوع. إذن التوقف الأول صحيح لا غبار عليه، ولكننا نمنع التوقف الثاني. ماذا كان التوقف الثاني؟ توقف العلم على الوجوب. هذا التوقف الثاني ممتنع باعتبار أنه يترتب عليه تالي فاسد، حاصله أن العلم لو توقف على الوجوب للزم أن يكون كل علم مصيبا. لو توقف العلم على وجود الوجوب فكل علم يجب أن يكون مصيبا. بيان الملازمة أن العلم غير المصيب، ليش نقول غير المصيب؟ لأن المقصود من القطع كما تقدم في أول الكتاب ما يشمل الجهل المركب لا اليقين الاصطلاحي المنطقي. فإن العلم غير المصيب معناه أنه لا يوجد وجوب، والشيء الموجود وهو العلم لا يتوقف على أمر معدوم، فإن في العلم غير المصيب لا يكون هناك وجوب، فيستحيل أن يتوقف العلم على الوجوب إذ لا وجوب في البيت. فبالتالي لو قلنا بالتوقف لن عدم العلم غير المصيب، ولكن العلم غير المصيب واقع، فحينئذ إذا بطل التالي بطل المقدم. ماذا كان المقدم؟ وهو التوقف. فالتوقف واصل. هذه طبعا بطريقة بسيطة، لكن يمكن صياغة هذا الإشكال بطريقة أخرى. السيد الشاركي رحمه الله عليه في بعض بحوثه الأصولية، وبالتحديد في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، حيث ذكر أن الشك بالحكم يتوقف على الحكم، الشك بالحكم يتوقف على ماذا؟ على الحكم. نفس المناط هنا، هناك شك، هنا ماذا؟ كما أن العلم من الصفات العرضية تحتاج إلى معروف، الشك من الصفات العرضية يحتاج إلى معروف، نفس المناط. فأشكل عليه في تهذيب الأصول بهذا الإشكال، أن هذه القضية، أي قضية أن الشك بالحكم يتوقف على الحكم، لو كانت صادقة وعلم بها الشاك ينقلب شكه من شك إلى علم، أي قضية الشك بالحكم فرع وجود الحكم، هذه لو كانت صادقة والتفت إلى هذه القضية الشاك ماذا يلزم؟ أن يصبح عالما، فينقلب الشاك من شاك إلى عالم، وهو خلف، مفروض أنه شاك، فشلون تحول إلى عالم؟ ليه؟ قال لأن الشك بالحكم إذا كان فرع الحكم، فرع وجود الحكم، والتفت أنت إلى هذه الفرعية، ففي كل مورد عندك شك إذن يوجد حكم، فتعلم بوجود الحكم، والمفروض أنك شاك به. ننتبه جيدا. فهذا فحتى نرفع اليد عن هذا المحظور نقول الشك بالحكم ليس فرع وجود الحكم. هنا الإشكال نفس الطريقة لكن بصورة أخرى، أن العلم بالحكم لو كان متفرعا على الحكم، على وجود الحكم، معنى ذلك أن العلم دائما يكون ماذا؟ مصيبة. فلكي تتضح الفكرة أكثر لابد من أن نلتفت إلى هذه المقدمة. في العلم يوجد معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو الذي يتعلق به العلم بلا واسطة، أو فقل هو الصورة الذهنية. ولذا كان حضور الصورة الذهنية في صقع النفس بنفسها بلا حاجة إلى توسط صورة ذهنية أخرى، وإلا للزم التسلسل. ولذا كان حضور الصورة الذهنية في النفس من باب العلم الحضوري لا من باب العلم الحصول. فالصورة الذهنية يقال لها المعلوم بالذات، يعني هي الذي تحضر في الذهن أولا وبالذات. أما الموجود الخارجي ما هو؟ فهو معلوم بالعرض. فالعلم أبدا ودائما لا يتخلف عن المعلوم بالذات، إلا إذا زال العلم، شيء آخر. مع العلم مع بقائه لا يتخلف عن المعلوم بالذات، ولكنه قد يتخلف عن المعلوم بالعرض. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا، وجوب الصلاة خارجا، وفعلا يتوقف على ماذا بحسب الفرق؟ على العلم بالوجوب. فالوجود العيني للوجوب على ماذا يتوقف؟ على العلم بالوجوب. ولكن العلم بالوجوب لا يتوقف على الوجود العيني للوجوب، بل يتوقف على الصورة الذهنية للوجوب. فاختلف الموقوف والموقوف عليه فارتفع إشكال الدرك. صار واضح؟ وبعبارة صاحب الكفاية في بحث التبادر، الموقوف عليه غير الموقوف عليه. الموقوف عليه العلم والصورة الذهنية للوجوب، والموقوف على العلم هو الوجوب الخارجي، فلا يوجد إشكال دور. صار واضح هذا الشيء؟ هذا ما أجيب به عن إشكال الدور. فمن هنا قد يقال أن رد التصويب بهذا الدليل في غير محله، لأن التصويب لا يؤدي إلى الدور إذا رفعنا إشكال الدور. صار واضح إلى الآن؟ نقرأ هذا المصدر: أخذ الخطع بالحكم في موضوع الحكم. قد يفترض طارة أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، كما لو توقف وجوب الصلاة على العلم بنفس ذلك الوجوب، وأخرى أخذه في موضوع حكم مضاد له. عندما فرضنا التضاد فلا بد من وحدة متعلق، وإلا لا يتصور تضاد في البيت. انتبه جيدا. فإذا لا بد أن يكون هكذا: وجوب الصلاة يكون موقوفا على العلم بحرمة الصلاة، فالحكم الأول هو الوجوب، والحكم المأخوذ في الموضوع هو الحرمة مع وحدة متعلقيهما. صار واضحا. وثالثة أخذه في موضوع مماثل، وإن كان بالصورة هذا وجوب وهذا وجوب، لكن ليس المقصود شخص ذلك الوجوب، بل وجوب آخر مماثل له. يعني مثلا إذا علمت بوجوب للصلاة، بإنشاء لوجوب الصلاة، فتجب عليك بإنشاء آخر بعد هذا الإنشاء الذي تعلم به، ينشئ المولى إنشاء جديدا مشابه للإنشاء الأول. هذا معنى في موضوع مماثل. ورابعة أخذه في موضوع حكم مخالف، كما لو توقف العلم بوجوب الصدقة على العلم بوجوب الصلاة، أو توقف العلم بوجوب صلاة الظهر على العلم بحرمة صلاة الجمعة، فلا يؤثر مع اختلاف المتعلق. ولا شك في إمكان الأخير، وإنما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى. الأول: أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، يعني في موضوع شخص ذلك الحكم. أما الافتراض الأول فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الآخر. فهم صريح العبارة أن هذا دور، لأنه ليس بدور لكن يشترك مع الدور في روح الدور. روح الدور ما هو؟ أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدم. تفهمنا؟ وقد يجاب. فإذا إذ يتوقف كل من الحكم على العلم بالحكم، ليش؟ ضرورة توقف الحكم على موضوع. ويتوقف العلم بالحكم على الحكم، ليه؟ ضرورة توقف العرض على معرض. كأن هذا البحث ليس من الكتاب. لاحظ أنه عودنا الآن في الدليل العقلي، عودنا على التفصيل، أما أن يطلق عبارة برقية بهذا الشكل خلاف بيننا في الدليل العقلي. وقد يجاب بأنه لا دور. ليه؟ لأننا وإن سلمنا بالتوقف الأول، لأن الحكم وإن كان متوقفا على القطع لأنه مأخوذ في موضوعه، لكن لا نسلم بالتوقف الثاني، إلا أن القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، وإلا لم تنع القطع غير المصيب، لكن القطع غير المصيب واقع، فبطلان التالي يؤدي إلى بطلان المقدم، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. صار واضح العبارة؟ صار واضح، مقروعة يعني صارت. وتحقيق الحال في ذلك، حتى الحقيقة شرحناها، لكن شرحناه بعبارة أخرى. خلاصة ما يذكره هكذا، أنه طارة يكون الموضوع هو القطع مع الصورة الذهنية لا غير، وأخرى يكون الموضوع هو القطع مع المعلوم بالعرض، يعني مع الوجود الخاش. ففي الأول لا يلزم إشكال الدور كما وضحت، وفي الثاني يلزم إشكال الدور. لكن هو بدل ما أن يعبر بالمعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، عبر بهذه العبارة، أن يكون تحقق الموضوع في الخارج دخيلا في الموضوع، يعني القطع ماذا؟ المصيب. وأخرى لا يكون كذلك، الذي يكون الموضوع هو القطع لا مع قيد الإصابة، فيكون القطع متوقف على المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعرض، فحينئذ لا يرى الإشكال الدور. المطلب سهل صار. وتحقيق الحال في ذلك أن القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فإما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا، بأي معنى؟ وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع، يعني يكون المعلوم بالعرض له دخالة. وإما أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع في الخارج دخل في موضوعية العلم للحكم. ففي الحالة الأولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه، وأما في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور. فلا يجري الدور بالتقريب المذكور، ليه؟ لأن الوجود الخارجي للحكم يتوقف على العلم، والعلم لا يتوقف على الوجود الخارجي للحكم، وإنما يتوقف على الصورة الذهنية، فلا دور. صار واضح العبارة؟ ولكن الافتراض مع هذا مستحيل. فإذا استطعنا أن نرفع اليد عن إشكال الدور، لكن مع ذلك على الرغم من أن القوم رفعوا إشكال الدور الذي ذكره العلامة، لكنهم استمروا على الإيمان بالاستحالة. إذن لابد من ذكر وجه آخر للاستحالة غير إشكال الدور بالبيان المتقدم. فذكرت وجوه متعددة لتبديل الدور بمحظور آخر. الإشكال الأول ينسب أو عفوا الوجه الأول ينسبه المصنف بحسب تقرير دورته الأولى إلى الميرزا النائي. المصنف في الأصول أكمل دورتين وشرع في الثالثة قبل شهادته، ففي حسب دورته الأولى ينسب هذا الوجه إلى الميرزا النائي. نعم في الدورة الثانية لا ينسبه إلى أحد، وفي الحلقة الثالثة لا ينسبه إلى أحد. والمقرر يعلق على هذه النسبة بأنه لم أجدها عند الميرزا النائي. عادة إذا أردنا أن نفتش عن هذا البحث لدى الميرزا النائيني أين نفتش؟ نفتش عنه في موردين. المورد الأول في مباحث القطح تحت عنوان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فيقول في هذا الموضوع في الأجود غير موجود هذا الإشكال، في الفوائد غير موجود هذا الإشكال. المورد الثاني لمضام هذا البحث يقول في بحث التعبد والتوصل، إنه تفجينا هذا الإشكال من الدور سوف يأتي بنفس الصياغة وين؟ في بحث التعبد والتوصل. فيقول يستحيل أن يأخذ المولى قصد الامتثال في متعلق الأمر، لأنه يلزم منه الدور بالبيان الذي تقدم نفس الصياغة، وسوف يأتي إن شاء الله بحث عن التعبد والتوصل. فمن الممكن أن يكون الميرزا ذكر هذا الجواب حتى يستبدل الدور بإشكال آخر ذكره في بحث التعبد والتوصل. يقول في الأجود فتشت في بحث التعبد والتوصل غير موجود، أنه في المورد الأول مبحوث في القسم الثاني من الأجود، بحث التعبد والتوصل في القسم الأول في بحث الأوامر. يقول أما فوائد الأصول فلم يحضرني الجزء الأول، فلا أعرف أنه فعلا هذا للميرزا النائيني أم لا. ولكن الظاهر أن يوجد مكان ثالث كان ينبغي للمقرر أن يفتش فيه فلم يفتش فيه، فلذا أنكر هذه النسبة إلى الميرزا النائي. هذا الوجه الذي سوف نذكره بعد قليل ملفق من كلام للميرزا، طبعا كلمة التلفيق لا يوجد فيها حزازة، أتذكر في البيع في المكاسب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول عن المحقق التسكري وقد لفقه بعض المعاصرين بوجوه ففي بعض الحواشي الحديثة يقول أن هذه الكلمة فيها سوء أدب مع المحقق التستري، ووقع الشيخ الأنصاري في التهافت، إذ في كثير من الأحيان يعبر عن المحقق التستري بأفضل المحققين، وهنا يقول عنه ملفق، فلا يتناسب. ولكن هو خفي عليه أن المقصود من الملفق في التلفيق في اللغة يعني أن تأتي إلى مطالب متعددة تجمع بينها وتأخذ ماذا؟ شيء آخر. هذا المقصود من التلفيق، لا التلفيق بالمعنى العام الذي نستعمله. فظن أن الشيخ يهين المحقق التستري وفي بعض الأحيان يمدحه فوقع في التهافت. لا، مقصود من التلفيق يعني الوجه مذكور في مكان تلفقه في هذا المكان، الجمع، التلفيق بمعنى الجمع. كيفما كان، هناك بحث في ضمن مباحث القطع عندما يتناولون تقسيم القطع. القطع له تقسيمات متعددة، ينقسم إلى قطع طريقي وقطع موضوعي، ثم القطع الموضوعي ينقسم إلى قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي، تقدم في محله. ثم القطع الموضوعي له تقسيم آخر، إما أن يكون تمام الموضوع وإما أن يكون جزء الموضوع. هذه تمام الموضوع وجزء الموضوع يوجد إشكال فيه للميرزا النايمي. من هذا الإشكال يمكن أن نلفق وجها هنا وننسبه إلى الميرزا النايمي. اتفقنا؟ كيفما كان، لأن ما هو هذا الوجه سواء كان للميرزا أم لغير الميرزا؟ هذا الوجه نقول نستبدل إشكال الدور إلى إشكال التهافت بهذا البيان، أن للقطع خصائص. من جملة خصائص القطع الثابت له ذاتا ومن طبيعته أن له دور الكشف عن المتعلق، فهو كالنور كاشف، وهذه الكاشفية هي من طبائع القطع لأنها مجعولة له. فإذا كان الأمر كذلك، نحن نعرف أن الكاشف متأخر عن المنكشف كالنور. أن هناك جدار مكتوب عليه شيء في الظلام لا أحد يرى، تأتي بالإضاءة فيرى يكشف، فهذا النور ليس له دخالة في إيجاد الكتابة، ليس له أي دخالة، وإنما وظيفة الكشف عن هذه الكتابة الموجودة، ليس كذلك؟ فالقطع من هذا القبيل. فلو أخذنا القطع في الموضوع في موضوع ماذا؟ في موضوع الحكم المنكشف، فيكون مولدا للحكم المنكشف، وهذا خلف، وهذا تهافت. من جهة دوره الكشف، ومن جهة صار دوره ماذا؟ خرج عن الكشف إلى التوليد، وهذا خلف وتهافت. صار واضح الإشكال؟ نقرأ. يقول: ومنها أن الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع، وهذا أمر يستحيل أن يسلم به القاطع، لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع التي تجعل القاطع دائما يرى أن مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه. تصور العبارة واضحة أو غير واضحة؟ بما أن قطع تقول قطع، أنا القاطع أرى أنه قطع دوره دور الكشف، مثل هذا البروجيكتير الذي ينير على الجدار فيكشف الكتابة، هذا هو دور القطع. لما أنطنا الحكم به أخذناه في موضوع الحكم، صار موجد للحكم، وهذا خلف. صار واضح الإشكال؟ هذه أو هذا هو الإشكال الذي سبب في المباحث إلى الميرزا النعيمي رحمة الله عليه، ومنها يأتي إن شاء الله.